عند قول المصنف رحمه الله الحديث العشرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في الجمع بين الصلاتين، والجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أعجل، يعني إذا كان على الراحلة، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، يعني جمع تأخير. قال فيجمع بينهما جمع تأخير، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء جمع تأخير. قال حين يغيب الشفق، يعني الشفق الأحمر. أخرجه. الجمع بين الصلوات له ثلاث حالات. الحالة الأولى الجمع في السفر، وهذا خاص في السير كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال بأن الجمع خاص بالسير في السفر إذا كان في الطريق، أما إذا نزل له قالوا القصر بلا جمع. والجمع الذي يكون في الطريق في السير إن كان يعني نازلا ودخل الوقت، السنة في حقه جمع تقديم، وإذا كان سائر في الطريق السنة في حقه جمع تأخير. إذن الجمع في السفر إن كان نازلا ودخل الوقت السنة جمع تقديم، أما إذا كان سائرا في الطريق فالسنة جمع تأخير. هذا في السفر. الحالة الثانية الجمع في المطر، وهو خاص في المطر الشديد الذي يبل الثياب، يعني فيه مشقة على الناس، وهذا يجمع جمع تقديم، جمع تقديم فقط. والثالث جمع المرض، إنسان مريض، جمع مريض مرض وتلحق مشقة في أداء كل صلاة في وقتها، جمع المرض السنة في حقه جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى آخر الوقت قبيل العصر فيصليها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، يسمى الجمع الصوري، جمع صوري، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصلي آخر الوقت والعشاء أول وقتها، يسمى الجمع الصوري. فإذن الجمع له ثلاث حالات: في السفر إن كان نازل جمع تقديم، وإن كان سائر جمع تأخير، وفي المطر جمع تقديم، وفي المرض جمع تأخير. قالوا في المرض جمع تأخير لأنه ربما يشفيه الله سبحانه وتعالى فيصلي الصلاة ولا يجمع بينها وبين التي بعدها. هذا الحديث فيه مسائل: أولها بيان أن الجمع بين الصلاتين في السفر سنة، وفيه من المسائل أن المسافر إن كان راكبا السنة في حقه جمع تأخير، وإن كان نازلا ودخل الوقت السنة في حقه جمع تقديم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرناها إياه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا في غسل الجنابة، في غسل الميت عفوا، الجنازة. وقلنا أن أحاديث غسل الجنازة تدور على أم عطية رضي الله عنها وارضاها، فإنها كانت تغسل الأموات رضوان الله عليها. قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وفي رواية في الصحيحين أيضا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، يعني في الغسلة الأخيرة يجعل فيها شيء من الكافور يخلط مع الماء. وهذا فيه بيان أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه ما يخرج عن طهوريته، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، لأن الماء إذا خالطه شيء له حالتان، إن خالط شيء له حالتان. الحالة الأولى: إذا خلطته نجاسة، خلطته نجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه في النجاسة، فهذا نجس بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم. الحالة الثانية: إذا خالطه شيء طاهر، إذا خالطه شيء طاهر، فهنا إذا سلب الاسم، مثلا الشاي الآن ماء مع أوراق الشاي، ماذا يسمى؟ يسمى شاي، إذن ليش سلب الاسم؟ هنا ما يتطهر به. القهوة بن مع ماء، لكن سلب الاسم أصبح ليش قهوة، كذا العصير، فإذا سلب الاسم لا يجوز ليش استعماله في الطهارة. أما إذا لم يسلب الاسم، الماء الذي فيه مثلا قليل من الكافور يسمى ماء، ما سلب الاسم فجاز ليش استعماله. وقال: فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة، هو مقعد الإزار، مقعد الإزار يسمى الحقو، فقال: أشعرنا إياها، يعني اجعلنه مما يلي الجسد، مما يلي الجسد يعني كالثوب، مما يلي الجسد. هذا الحديث في غسل الميت، وهو من فروض الكفايات. وهذا الحديث فيه فوائد: أولها مشروعية غسل الميت. الأمر الثاني من المسائل: تعليم المغسلين صفة غسل الميت. قال: اغسلناها ثلاث أو خمسا، في رواية أو سبعا، أن رأيتن ذلك، هذا تعليم. الأمر المسألة الثالثة: ينبغي أن يكون الذي يغسل الموتى عنده علم في الصفة الصحيحة لغسل الموتى. المسألة الرابعة: أن المرأة إذا ماتت بين النساء فإن النساء هن الذين يباشرن غسلها، ويجوز للزوج أن يغسل امرأته. أما إذا ماتت المرأة بين رجال ولا يوجد نساء ولا زوج فإنها تيمم ولا تغسل. في حديث مرسل رواه أبو داود في المراسيل، لكن العمل عليه. وكذا الرجل، إذا مات الرجل وليس له زوجة تغسله ولا رجال، يعني مات بين النساء، فإنه ييمم ولا يغسل رواه أبو داود في المراسيل والعمل على هذا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا في صلاة الغائب. وصلاة الغائب اختلف أهل العلم في حكمها، وصح الأقوال ما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أنه تجوز صلاة الغائب، وأنها ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة لعدم الدليل على الخصوصية، لكن لا يصلى على كل أحد إلا من كان له شأن في الإسلام، هكذا جاء في الفتوى، إلا من كان له شأن في الإسلام. والنجاشي كان له شأن رحمه الله، آوى المسلمين لما هاجروا إليه. قال نعى للناس النجاشي، يعني أخبر، هنا المراد الإخبار. قال فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر 4 تكبيرات، كان غالب فعله عليه الصلاة والسلام، والعبرة في الغالب. هناك آثار عن السلف 5 و6، وعن النبي صلى الله عليه وسلم 7، أنه كبر 7 على أهل أحد، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، والعبرة في الغالب. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها جواز الإخبار عن وفاة الميت لأجل الصلاة عليه، وهذا ليس من النعي المحرم، لأن النعي المحرم هو ذكر محاسن الميت، نعي الجاهلية ذكر محاسن الميت، أما الإخبار بوفاته والصلاة عليه فهذا ليس من النعي المحرم. أيضا فيه من المسائل جواز صلاة الغائب على من كان له شأن في الإسلام كشيخ بن باز رحمة الله عليه، صلوا عليه صلاة الغائب في عدة بلدان إسلامية. أيضا فيه أن الأفضل الاختصار على 4 تكبيرات، لأنه قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الأولى ويرفع يديه ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثاني ويرفع يديه ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، يكبر الثالثة ويرفع يديه ويدعو للميت، والرابعة يرفع يديه ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم، منهم عبد الله بن عمر، رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، آخر حديث فيه أن ابن عمر كان يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في الزكاة، أراد أن يذكره في باب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا عنه قال: بعثنا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب تمييزا لهم عن الوثنيين، تمييزا لهم عن الوثنيين. فقال فادعهم إلى شهادة أن لا إله الله وأني رسول الله. الدعوة تنقسم إلى قسمين، الدعوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل وأتباعهم. قال تعالى قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تعالى ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك. فالدعوة إلى الله هي دعوة الأنبياء والرسل، وتنقسم إلى قسمين. الدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين. الأول دعوة تأسيس، دعوة تأسيس، وهذه خاصة للكفار، تؤسس لهم الدين، تبدأ بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا، دعوة تأسيس. والثاني دعوة تصحيح، دعوة تصحيح، وهذه للمسلمين الذين عندهم خطأ في عقائدهم أو في مسائل فقهية ونحو ذلك، تصحح لهم هذا الخطأ، دعوة تصحيح. هذا النوع الأول الدعوة إلى الله. والثاني الدعوة لغير الله، وهي دعوة أهل الجاهلية، يدعون إلى قبائلهم أو إلى جماعاتهم أو إلى أحزابهم، كما قال عليه الصلاة أفي بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وحيث في الصحيح. فالداعية إلى الله يبدأ بدعوته إلى التوحيد، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التوحيد، قال باب الدعاء إلى شهادتي أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأني رسول الله. قال فلم أطاعوك لذلك، يعني أنهم دخلوا في الإسلام. قال فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني بعد التوحيد يبدأ الآن يؤسس لهم. هذا على أن الصلوات 5 المفروضة 5 فقط، ما عداها إما سنة وإما فرض كفاية، أما فرض العين هي 5 فقط. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني في الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذا الشاهد من الباء، تؤخذ من أغنيائهم. المراد هنا بالصدقة يعني الزكاة، الزكاة، فترد على فقرائهم. على فقرائهم يحتمل فقراء البلد الذي هم فيه، ويحتمل فقراء المسلمين، واللفظ يحتمل كلا المعنيين. إذا قلنا فقراء البلد فقط، هنا ما يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان، وإذا قلنا المراد فقراء المسلمين يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر. قال فهم أطاعوك لذلك، فإياك، هذا تحذير، وكرائم أموالهم، يعني التي جمعت الكمال، ما تأخذ الفحل من الإبل أو الفحل من الغنم، هذا من كرائم الأموال، ما تأخذ الناقة الحلوب وتترك غير الحلوب، إنما تأخذ من أوسط المال، من أوسطه، ليس الردي وليس كرائم الأموال، إنما تأخذ الوسط. قال واتقي دعوة المظلوم، يعني تجنب أن يدعو عليك المظلوم، في رواية وإن كان فاسقا، وفي رواية وإن كان كافرا. لا تقول هذا فاسق، لا تقول هذا كافر، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها مستجابة. هذا الحديث فيه عدة مسائل، أولها إرسال الإمام الدعاة إلى القرى والمدن يعلمون الناس، وفيه أن الذي يرسل هم أهل العلم والفضل، معاذ من كبار فقهاء الصحابة، ما يرسل عوام الناس في الدعوة، عوام الناس، لأن الدعوة لابد أن تبنى على 4 أصول، لابد أن تكون لله الأصل الأول، الثاني أن تكون على علم، الثالث أن تكون حكمة، الرابع الصبر عليها، 4 أمور في الدعوة، كل أصل دل عليه الدليل. أما العامي ما يفقه شيء ويدعو الناس ربما ينشر الشر ويظنه خير، كما قال ابن مسعود عنه الله: كم من مريد للخير لم يبلغه، رواه الدارمي بإسناد صحيح. أيضا من المسائل أن في الدعوة يبدأ في التوحيد، فالأهم فالأهم. أيضا من المسائل في بيان فريضة الصلاة وفريضة الزكاة، والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وهي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص يعني الزكاة في مال مخصوص، إما الخارج من الأرض، إما النقدين الذهب والفضة، إما عروض التجارة، إما بهيمة الأنعام، لطائفة مخصوصة وهم الثمانية أصناف التي الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فلا يجوز تعطى الزكاة لغيرهم، ما تعطى الزكاة في بناء مسجد، إنما تعطى لمستحق الزكاة الأصناف الثمانية، لأن المسألة توقيفية لا اجتهاد فيها، دل على أن الذي يجب الزكاة يتقي كرائم الأموال، إنما يأخذ من أوسط الأموال، ودل على أن للمظلوم دعوة لا ترد. ومن المسائل قبول خبر الواحد في العقائد والفقه، وهذا في رد على الأشاعرة الذين قالوا: نقبل خبر الواحد في الأبواب الفقهية ولا نقبله في باب العقائد. هنا التوحيد من العقائد ولا من الفقه؟ من العقائد، والصلاة والزكاة من الفقه، فهذا حديث جمع بين العقيدة وبين الفقه، فيقبل خبر الواحد وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. وأفضل من تكلم في مسألة قبول الخبر الواحد ابن حزم الظاهري في الإحكام، كتاب الإحكام في أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في أنصبة الزكاة، والنصاب هو الحد المقدر في الزكاة، فقال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، هذا نصاب الزروع خمسة أوسق وهو 60 صاعا. قال الشيخ الفوزان حفظ الله، قال: في وقتنا الحالي يعني 900 كيلوغرام، من عنده حبوب شعير أو قمح تبلغ 900 كيلو، فهذا فيها الزكاة، لأن بدأ النصاب من 900. قال: ولا فيما دون خمسة ذود من إبل صدقة. الذود في لغة العرب من 3 إلى 10، يسمى ذودا، من 3 إلى 10، فيبدأ النصاب من 5 فيها شاة واحدة، يبدأ النصاب من 5 فيها شاة. قال: ولا فيما دون 5 أواق جمع أوقية، وهذا نصاب الفضة، وفي وقت الحالي هو قيل 95 و500 غرام، 95 و500 غرام، هذا هو نصاب الفضة. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها أن نصاب الثمار خمسة أوسق، والثمار ينظر إذا كانت تسقى بكلفة أم لا تسقى بكلفة، يعني إذا كانت تسقى في المطر كما في بعض الدول الأفريقية في المطر ما يسقون شيء، هذه فيها العشر يعني واحد من عشرة. وأما إذا كانت تسقى بكلفة يعني بحفر بئر ووضع مكينة ونحو ذلك هذه فيها نصف العشر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني المطر العشر، وفيما سقي بالنضح يعني البير وكذا نصف العشر، نصف العشر. وفيه بيان من مسائل أن نصاب الإبل يبدأ من خمسة، أما دون خمسة فلا زكاة. وفي بيان أن نصاب الفضة يبدأ من خمسة أواقل، قلنا يا 95 و500 غرام أقل لا يوجد فيها زكاة، يخرج منها ربع العشر. كيف ربع العشر؟ يعني 2.5%. قد يقول قال ما أعرف كيف ربع العشر، قالوا كل مبلغ قسمه على 40، يعني 1000 مثلا عندك 1000 غرام، تعدى الآن النصاب 1000 غرام قسم على 40 كم الناتج؟ 25، هذا هو الزكاة. مثلا عندك 10,000 قسم على 40 كم؟ 250، فكل مبلغ يقسم على 40 يكون ناتجه ايش؟ 2.5%. نعم. قال رحمه الله: الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم. نعم، هذا في الصيام. والهلال هو اسم للقمر ابن ليلة وليلتين وثلاثة، اسم للقمر ابن ليلة يسمى هلال ليلة، وهلال ليلة يكون ضعيف جدا ما يرى بالعين المجردة إلا يعني نادرا، لأنه يمكث 20 دقيقة في الأفق، 20 دقيقة، ويكون غالبا عن يسار الشمس، غالبا عن يسار الشمس. وهل الفلك يقولون إذا غاب القمر مع الشمس في وقت واحد ما يرى، وإذا غاب القمر قبل الشمس ما يرى، أما إذا غابت الشمس قبل القمر هنا الرؤية متمكنة بشرط أن يمكث بعدها 20 دقيقة وصاعدا، أما إذا مكث 5 دقائق إلى 10 ما يرى، من 10 إلى 15 دقيقة ما يرى، لابد 20 دقيقة إلى نصف حتى يرى. عرفت كيف؟ فابن أول ليلة يسمى هلال، ثاني ليلة ثالث ليلة، ابن رابع ليلة يسمى قمر، يسمى قمر بضم القاف، ولا يسمى هلال رابع، إنما يسمى قمر. وترى الهلال سنة، قال ابن عمر كما في السنن: تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، حديث صحيح، فهو سنة، ترى الهلال سنة. قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال رمضان، ويثبت برؤية رجل واحد عدل. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال، هلال شوال لابد إيش؟ من شخصين فقط، هلال رمضان الذي يكتفى به برؤية شخص واحد، ما عدا من الشهور كله لابد من شخصين. قال: فإن أغمي عليكم، يعني ما رأيتموه، إما بسبب غيم أو غبار، فعدوا 30، يعني أكمل عدة شعبان 30 يوما. نعم، هذا حديث فيه مسائل: أولها وجوب صوم رمضان برؤية عدل واحد، بخلاف باقي الشهور فإنه لابد من عدلين. وفيه بيان قوله فصوموا، يعني يا أهل البلد الذي رأيتموه أنتم، أما ما عداكم من البلدان كل بلد له رؤية مستقلة، وهذا هو الصحيح اختلاف المطالع. وقد حصل على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كريب الذي رواه مسلم قدم من الشام إلى المدينة فسأل ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم الجمعة. قال وأنتم؟ قال رأيناه يوم السبت. فأخذوا إيش؟ برؤيتهم. فهذا دليل اختلاف المطالع. أيضا فيه بيان أنه إذا لم يرى الهلال يكمل شعبان 30 يوما ولا يصام يوم الشك، لا يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عمار الله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه مسلم. وفي بيان أن الرؤية تقدم على الحسبة، وصلنا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحتسب، الشعر هكذا وهكذا، فالعبرة برؤية العين لا بالحساب. نعم. قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم. قال من نسي، النسيان هو ذهول العقل، ذهول العقل ينسى يذهل عقله، وهو صائم. الصوم في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو الإمساك بنية على المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هو الإمساك بنية على المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: فأكل أو شرب فليتم صومه. وعند الحاكم وصححه، هو الحاكم وصححه: من أكل ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أكل وهو ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. دل الحديث على عدة مسائل، أولها أن من أكل أو نسي وهو صائم لا شيء عليه، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء حق عند مسلم قال تعالى: قد فعلت، قد فعلت. فالنسيان عفو معفو عنه. واختلفوا في مسألة أهل العلم إذا جامع وهو ناسي هل عليه كفارة أم لا؟ هل يفسد صومه أم لا؟ هل حكم حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ اختار شيخ الإسلام بن تيمية أنه حكم حكم من أكل أو شرب ناسيا، قال هذا عام حتى لو جامع. والقول الآخر هو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء أنه فسد صيامه، واستدلوا بحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما، حديث مالك عن الزهري عن أبي حميد عن أبي هريرة عن الله قال: جاء رجل قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما هلك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأمر إيش؟ أمره بالكفارة، معروف حديث لديكم. قالوا: ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت ناسيا أم كنت ذاكرا؟ قال: قالوا: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هنا وقت الحاجة. فدل على أن الجماع غير إيش؟ الأكل والشرب. فقالوا أن حديث من أكل أو شرب ناسيا بخلاف الجماع. نعم. أيضا من المسائل في بيان أن من أكل أو شرب متعمدا فسد صيامه، من أكل أو شرب متعمدا فسد صيامه، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لكن اختلفوا هل يقضي هذا اليوم أم لا. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ما يقضي بل عليه التوبة، قال: لأن القضاء في من أفطر بعذر، في مكان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، استدل بالآية. وذهب الجمهور على أنه عليه القضاء، التوبة والقضاء. طبعا أيضا من أدلتهم، من أدلة شيخ الإسلام الحديث الضعيف، من أفطر متعمدا ما يكفيه ولو صام الدهر أو نحو ما قال، فهذا حديث ضعيف. أما الجمهور استدلوا بحديث أيضا المجامع في رمضان، فقد جاء في رواية عند أبي داود صم يوما مكانه، وأفسد إيش؟ أفسده بالجماع، عاد كيف متعمدا قال صم يوما مكانه. وهذه الزيادة صححها السفاريني وفي كشف اللثام والألباني في سنن أبي داود. نعم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في الحج، والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص ومكان مخصوص. والحج يجب مرة على العبد في العمر، وما زاد فهو تطوع. قال: خطبنا وصلنا فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، من هو الأغرع بن حابس عن هذا كما في رواية: أكل عام يا رسول الله؟ ففيه قالوا جواز مراجعة الخطيب للحاجة. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، يعني هذا الصحابي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، دل على إيش؟ على أن الأصل في الأوامر الوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. قال: ولما استطعتم، يعني كل عام لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم، يعني فيما لا ينفع. أما كان في الأمور مهمة فلا بأس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واختلافهم على أنبيائهم، يعني يخالفون أنبياء كما فعلت اليهود والنصارى. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فدعوا، أما النواهي تترك كلها. إذا قيل قائل لك: اشرب هذا الماء، واشربت ربعه أو نصفه، أديت إيش الواجب؟ أما يقول: لا تشربه، يعني تتركه كله. عرفت كيف؟ هذا الحديث فيه عدة مسائل، أولها وجوب الحج على كل مسلم بالغ عاقل قادر، واختلف هل هو على الفور أم على التراخي، وصل أنه مقيد بالاستطاعة، متى ما استطاع فعليه أن يعجل كما في الحديث: عجلوا في الحج، حديث ابن عباس عند أحمد. أيضا دل على أنه يجوز مراجعة الشيخ أو الخطيب حتى يعني يستفسر منه، لما سمع الحج قال: كل عام ولا فقط هذه السنة؟ يستفسر. فيه بيان أن الأصل في الأوامر للوجوب، إلا إذا دل دليل على الاستحباب. فيه النهي عن كثرة الأسئلة، السؤال لغير حاجة، فقد جاء في الصحيح: وكره لكم كثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ك كثرة السؤال ما تنبغي، وفيه الحذر من مخالفة الأنبياء. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. وفيه بيان الرد على من فرق بين المتواتر والأحد، الذي قال: المتواتر يفيد إيش؟ اليقين، والأحد يفيد الظن، ربما وربما. فنقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ومنهيتكم عنه فاجتنبوا. يعني خلاص اتركوا كله. الذي عليه أئمة المحدثين أنه إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، وهذا اللي عليه أئمة الحديث. وأفضل من تكلف في المسألة ابن حزم الظاهري في كتاب الأحكام، نصر هذا القول نصرا مؤزرا. عاد كيف؟ وأخبر أن أول من قالها هم الجهمية، لأن قالوا أنه الأحاد نعم اسمع المتواتر يفيد اليقين، أما هذا لا يفيد الظن حتى وإن كان في الصحيح. هذا قول باطل. يعني قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما قال كان متواتر أو ليس متواتر. خلاص، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه أن الأوامر تفعل قدر الاستطاعة والنواهي تترك كلها. نعم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في المواقيت، جمع ميقات، وهي مواضع العبادة أو زمانها، موضع العبادة أو زمانها. والمواقيت نوعان: زماني ومكاني. المواقيت الزمانية شوال اسمها ذو القعدة، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة، وقيل عشر ذو الحجة كلها، عفوا ذو الحجة كلها. الزمانية شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة، وقول آخر للعلم قالوا هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كلها، وقول أول هو الأصح. وأما المكانية التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، هي الأماكن التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يتعداها بدون إحرام، فإن تعداها بدون إحرام ولم يرجع لزمه كفارة دم يذبح في مكة. قال ابن عباس: من ترك واجبا عليه نسك، أو قال: من ترك واجبا عليه دم. رواه مالك في الموطأ. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا من أبعد المواقيت عن مكة، يسميه العوام أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة وموضع قريب من رابط، ولأهل نجد قرنا يعني قرن المنازل ويسمى السيل، ولأهل اليمن يلملم. ذكر السفاريني في لغة ألملم ألملم. ولأهل العراق ذات عرق، العراق وأهل المشرق أيضا، وأهل المشرق ذات عرق. هذه المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم هي توقيفية. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لو إنسان من أهل المشرق جاء المدينة أراد الحج والعمرة يحرم من ميقات المدينة. شخص من الشام كان مثلا مر على ميقات قرن مثلا قرن المنازل يريد الحج والعمره يقول احرم من الميقات قرن المنازل لانك ايش مرت عليه. قلنا لهن ولمن جايش عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره. وقد جاء في فتوى كبار العلماء ان من تعدى ميقاته وذهب الى الميقات الثاني واحرم منه عليه كفاره دم يذبحه في مكه. مثلا انسان من المدينه واراد الحج ولم يحرم من ميقات المدينه، احرم من اين؟ تعدى ميقات المدينه، ذهب الى ميقات مثلا رابق عفوا السيل مثلا. فهذا قالوا اذا لم يرجع الى الميقات الذي تعداه عليه كفاره دم يذبحه في مكه. هكذا جاء في فتوى اذكار العلماء. نعم، هذا الحديث فيه مسائل، اولها وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد النسك، وأما من تعداها بدون إحرام فعليه دم يذبح في مكة. وأما من أراد الذهاب إلى مكة لا لأجل الحج ولا لأجل العمرة، إما زيارة وإما مثلا تجارة، فهذا يدخل مكة بدون إحرام على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر بدون إحرام. لكن لو نوى الحج والعمرة وهو في مكة، إذا نوى عفوا العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم، ذكر ابن حجر في فتح الباري. أيضا من المسائل أن من كان دون هذه المواقيت، يعني أهل مكة مثلا في الحج يحرمون من بيوتهم، في العمرة يخرجون إلى الحل خارج حدود الحرم، فمن كان خارج حدود الحرم يحرم ايش من مكانه. اما من كان داخل حدود الحرم ان كان للحج احرم من مكانه، وان كان للعمره خرج ايش خارج حدود الحرم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم. هذا في البيوع، والبيوع معاوضة مال بمال. وش تقول معاوضة عين بمال؟ معاوضة عين بمال. والأصل في البيوع الحل والإباحة، الأصل وحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في البيع الحل والإباحة إلا إذا دل الدليل على أن هذا البيع محرم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر بعض البيوع المحرمة، وفي رسالة الشيخ صالح الفوزان من أنفس الرسائل في البيوع المحرمة، البيوع المنهي عنها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. هذا بيع كان يفعل في الجاهلية، يقول ارمي الحصات فإذا وقعت على أي ثوب خذه لك، إن كان رخيص أو كان نفيس، وهذا جهالة، والجهالة محرمة. قالوا: عن بيع الغدير، عندكم بيع الغدير، وهذا تصحيف انه بيع الغرر، بيع الغرر في رواية مسلم بيع الغرر، والتصحيف هو الخطأ بالكتابة مأخوذ من الصحف، والتحريف الخطأ بالكلام مأخوذ من الحرف اللفظ، يعني ذكره الذهبي رحمه الله. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها النهي عن بيع الغرر والجهالة كبيع السمك في الماء أو الطير في السماء، جهالة وغرر، كبيع الحصاة يقول إذا رميت لا أعلم هل تقع على ثوب غالي أو ثوب رخيص، وبيع الغرر هو بيع الجهالة، بيع الغرر هو بيع الجهالة، لكن رخصوا في الجهالة التي تقتفر، قالوا كالفراش الذي فيه صوف مثلا، أنت ما رأيت الصوف هل هو جيد غير جيد، فقالوا هذا يقتفر، ذكره النووي في شرح مسلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في الربا أيضا، البيوع المحرمة الربا، وإن كان بعض يقول الربا لا يسمى بيعا وهو من كبائر الذنوب لأنه مبني على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، والربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو نوعان كما قال العلم: ربا النسيئة مأخوذ من التأخير، النسيء التأخير هو تأخير القبض، تقول أشتري منك الذهب الآن وغدا أعطيك إيش الثمن، هذا ربا النسيئة، الذهب لابد يكون يدا بيد مثل بمثل. والثاني ربا الفضل، وهو إيش الزيادة، دينار بدينارين وهكذا ربا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا اجتمع البيع، فإذا اجتمع عفوا ربا الفضل وربا النسيئة في بيع يسمى ربا الجاهلية. فربا الجاهلية ثالث الآن ذكره شيخ الإسلام، هو الذي اجتمع فيه النسيئة مع الفضل، زيادة وتأخير، هذا ربا الجاهلية. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا النقدين، النقدين الذهب بالذهب، تبيع 10 غرام ذهب ب10 غرام ذهب يدا بيد، التساوي في الوزن والتغابض في مجلس العقد، والفضة بالفضة، التساوي 100 غرام ب100 غرام يدا بيد في مجلس العقد، ما تقول الآن أعطني وأعطيك غدا، لا ما يجوز، هذا ربا النسيئة. ما تقول أعطني 10 غرام ذهب جديد وأعطيك 15 غرام ذهب قديم، هذا أنا أسمع إيش ربا إيش فضل، فما يجوز. لكن إذا ما أردت القديم بيع القديم واشتر به جديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال مثلا بمثل يعني كيلو بكيلو يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني شعير بذهب بشرط يكون يد بيد لا بس، فضة بفضة عفوا فضة بفضة عفوا فضة بفضة أو فضة بذهب، معك ذهب وردت إيش فضة، تقول أعطيك 5 غرام ذهب مقابل كم 20 فضة، لا بأس بشرط يدا بيد، اختلفت إيش الأصناف، هذا وهذا الفضة. شعير وتمر، تقول أعطيك 2 كيس شعير مقابل كم 1 كيس تمر، لا بأس بشرط يكون إيش يدا بيد، اختلفت هذه الأصناف، لا بأس يكون إيش بشرط يكون يدا بيد، لا يشترط إيش التساوي. فهذا الحديث فيه مسائل، أولها أن الأصناف الربوية لابد فيها المماثلة والتقابض إذا كان الجنس واحد، أما إذا اختلف الجنس لابد من إيش التقابض ولا يشترط التساوي. نعم شيخ، ها؟ إي نعم، يقولون بعضهم ذكر هذه المسألة، عيار الذهب 21 أو 24، يقول لا العبرة في الذهب في الذهب ولا ينظر إلى المعيار. نعم شيخ. قال رحمه الله: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في العتق، والعتق من أعظم القربات المستحبة، من أعظم القربات المستحبة. قال: من أعتق شركا له في عبد، يعني بمعنى اثنان اشتركوا في عبد، في شراء عبد، ثم قال أحدهما: أنا إيش أعتق نصيبي يا فلان، أنت حر من نصيبي، والآخر قال: لا أنا لن أعتقه. هذا يسمى إيش مبعض، بعضه عبد وبعضه حر. إن كان الذي اعتق عنده مال يقول يا فلان هذا المال مثلا شروه ب10,000 مثلا، هو 5 وهذا 5، يقول هذه 5 واتركه خاص حرا لله، هذا يسمى العتق. أما إذا ما عنده مال يسمى إيش؟ مبعض، يسمى مبعض. جاء في رواية أن العبد يستسعي، يعني إيش؟ يسأل الناس حتى إيش يعطي لك الرجل 5,000 يستسعي. لكن هذه الرواية ضعفها الإمام مسلم في كتاب التمييز في العلل، قال أنها معلولة. قال من اعتق شركا له في عبد، يعني شراكة، هم اثنان شراكة، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني بقية المال الذي يصاحبه 5,000 مثلا، قوم عليه قيمة العبد، يعني إذا كان موسر يقوم عليه، فلان 5,000 هذه 5,000. قال وأعطى شركاءه، يعني القيمة التي له، قال وأعطى شركاءه حصصهم. قال وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إذا كان ما عنده مال أصبح إيش؟ مبعض، نصفه عبد ونصفه حر. نعم، هذا الحديث فيه مسائل، أولها فضل العتق، والمسألة الثانية أن من اعتق عبدا وله شركاء إن كان له مال يدفع لشركائه حتى يعتق العبد كله. وأما رواية يستسعي قلنا أن هذه الرواية ضعيفة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، نكتب بهذا الحديث حيث 32 حيث عائشة قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله. نعم، قالت كان في بريرة ثلاث سنن، هي الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني لو أن عبدا أعتقه سيده له الولاء يسمى مولى فلان. والثانية أن المرأة إذا أعتقت وزوجها عبد فإنها تخير تبقى معه أو تترك تطلق منه. والثالثة أنه يجوز لمن أعطي صدقة أن يهدي منها هدية. هذه الثلاث سنن لقات في بريرة ثلاث سنن. هذا الحديث فيه عدة مسائل، أولها أن الأمة إذا أعتقت خيرت بين زوجها ترك أو مضي معه، وفيه جواز الهدية من الصدقة، من تصدر عليه جزء أن يهدي هدية. وفي بيان أن الطبخ في البيوت، النساء كانت تطبخ في البيوت، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظن في شرح مسلم أو غاب عني الآن، يقول أما الطبخ في المطاعم يقول هذه ظاهرة قريبة يقول دخلت علينا. وفي بيان خدمة الزوجة لزوجها، والمسائل سؤال الرجل أهل بيته عما عندهم من طعام. نعم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن هذيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنتي وعن ابنة وبنت ابني وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتي أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث في المواريث، يسمى المواريث يسمى الفرائض، وهو نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وله أسباب ثلاثة: النسب والولاء والنكاح. النسب الأب، نسب الابن، نسب العم، نسب وهكذا، والنكاح الزوج أو الزوجة، والولاء العبد إذا اعتق. وله موانع تمنع من الميراث: القتل، من قتل أباه لا يرث، عرفت كيف؟ والرق إذا كان الأب حر والابن عبد ما يرثه، الابن ما يرث الأب، لأن الابن عبد والأب حر ما يرث الرق. واختلاف الدين، إذا كان الابن كافر والأب مسلم ما يرث الابن من أبيه. هذه موانع. هذا الحديث في مسألة مهمة، وهي إذا هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة إيش؟ الثلثين، والباقي الأخت. فلما سئل أبو موسى رضي الله عنه أفتى باجتهاده، فخالفه ابن مسعود بإيش؟ بالدليل. فدل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها أن العالم إذا اجتهد وتبين أن اجتهاده خطأ عليه الرجوع. ومن المسائل أن الاجتهاد ينقضه الدليل، والقاعدة لا دليل لا اجتهاد مع مورد النص. أما ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر أن الاجتهاد لا يؤخذ بالاجتهاد هذا إذا كان ليس هناك دليل. فلان اجتهد في مسألة وآخر اجتهد في مسألة، هذا له قول وهذا له قول لعدم الدليل. أما إذا وجد الدليل فليس الاجتهاد يؤخذ إيش؟ بالدليل. حديث عمار لما اجتهد في التيمم تمرق يمينا وشمالا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة إيش؟ التيمم، يضرب الوجه، ضرب واحد بالوجه وكفي، فنقض إيش؟ اجتهاد عمار. كما هنا فعل ابن مسعود، نقض إيش؟ اجتهاد أبو موسى. فإيش في الدليل؟ قال أقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل أن الحجة عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة. أيضا من المسائل فضل الصحابة الكرام وما كانوا عليه من الإنصاف والرجوع إلى الحق، فإن أبا موسى رجع عن فتواه لما خالفت الدليل، وفيه منقبة من مناقب ابن مسعود أنه حبر وهو عالم من علماء الأمة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا في النكاح، هذا الحديث في باب النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم. الأيم يعني الثيب، إما مطلقة وإما أرملة، حتى تستأمر، يعني حتى إيش؟ تشاور، يا فلانة فلان أتاك، تشاور في الموضوع. ولا تنكح البكر التي لم يسبق لها الزواج حتى تستأذن، يذكر لها فلان خطبك، إن سكتت كفى. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسقط، في رواية أن تصمت. نعم، فهذا في النكاح. والنكاح لابد له من رضا الزوجين، ولا يصح الإكراه، إكراه لا يصح إلا إذا كانت البنت صغيرة فوليها أولى، أو كان الابن معتوه، أما ما عدا ذلك فلا. ودل على اعتبار الولي، وسلم لا نكاح إلا بولي، من شروط النكاح الولي. وأما إذا تزوجت امرأة بدون إذن وليها فنكاحها باطل، وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إن كان ليس لها ولي، السلطان ولي من لا ولي له كما في السنن. فهذا الحديث فيه مسائل: أولها أن الأيم تشاور في النكاح، إما تقول لا وإما تقول نعم. ومن مسائل أن البكر إذا سكتت كفى، وفي بيان أن لا نكاح إلا بولي. نعم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في الرضاع، والرضاع هو مص الصغير الحليب من الثدي، ومص الصغير الحليب من الثدي. والرضاع لا يثبت الرضاع إلا بشرطين اثنين: الأول أن يكون 5 رضعات وصاعدا، والثاني أن تكون في الحولين، يعني ما يكون كبير، في الحولين. وإذا جاءت امرأة وشهدت أن فلانا رضع من فلانة ثبت، إذا كانت امرأة عدلة من العدول، فيثبت بشهادة امرأة واحدة من العدول. أما إذا شكت المرأة أو نست فلا يثبت الرضاع، لا بد أن يكون إيش؟ متيقن. إذا شكت قالت لا أعلم رضع أم لا، أو قالت نسيت 5 3 2 ما أعلم، هنا ما يثبت الرضاع، لأنه الأصل عدم الرضاعة، الأصل عدم الرضاعة حتى يثبت بيقين. فهذا الحديث فيه مسائل: أولها أن حكم الرضاع كحكم النسب تماما، أمه في الرضاع، أبوه من الرضاع، أخوه من الرضاع، أخته من الرضاع، عمه من الرضاع، وهكذا، وحكم النسب تماماً. نعم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في النفقات، والنفقات مردها إلى العرف، ما تعرف عليه الناس في النفقة، والنفقة واجبة على الرجل ومن يمون من أهل بيته، من ينفق عليه من أهل بيته، فالنفقة واجبة عليه. فجاءت عتبة، هند بنت عتبة، تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنها ما ينفق عليها، فأذن لها أن تأخذ ماله ما يكفي وكفيش ولا تفق بالمعروف، لأن النفقة على الزوجة والأولاد واجبة، والمعروف مرده إلى العرف، عرف الناس. إذا أطلق الشارع أمرا ولم يقيد في شيء مرده إلى العرف، هذه قاعدة. فهذا الحديث فيه عدة مسائل، أولها وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وفيها أن ذكر مساوي الرجل عند القاضي ليس من الغيبة، ذكر مساوي ليس من الغيبة، قال رجل الشهيح هذا ليس من الغيبة. وفيها أنه يجوز للمرأة أن تأخذ مال زوجها ما يكفيها وولدها بشرط بالمعروف، ليس من باب الإسراف. ثم ذكرت بعده مسألة أن حكم الرضاع حكم النسب تماما كما قلنا قبل قليل، قالت حرم من الرضاع كما يحرم من النسب، يعني في كل شيء، أمه من الرضاع يسلم عليها، يخلو بها، يسافر معها، كالنسب تماما. نعم. لا ميراث لا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الجهاد، وهو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. فقال: لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، وتنقسم إلى قسمين: الأول الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، والثانية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة قبل أن تكون دار إسلام. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع إلى قيام الساعة. قال: لا هجرة بعد فتح مكة، لا، أصبحت دار إسلام. وهكذا كل بلد يفتح المسلمون يصبح دار إسلام الذي فيه من المسلمين ما يهاجرون. قال: ولكن جهاد ونية، أي هناك طرق للخير، إذا ليس هناك هجرة هناك طرق للخير، الجهاد والعمل الصالح، يعني العمل الصالح. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم الإمام للجهاد فانفروا، أنا أصبح الآن فرض عين. الجهاد يكون فرض عين في حالتين: إذا استنفر الإمام، إمام البلد، الثاني إذا حضر القتال، إذا حضر القتال، والثالث إذا حصر العدو بلده. زاد العلماء: إذا احتج إليه، مثلا عندهم طيارة ما يعرف لها إلا فلان، يجب عليه الجهاد. وهكذا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في الحدود، هذا حديث في الحدود، في الحدود. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، سواء كان رجل أو كان امرأة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني هنا القصاص، من قتل مسلما متعمدا عليه القصاص. وهو المكلف إذا قتل نفسا بغير حق فإنه عليه القصاص، لكن يستثنى حالات. الحالة الأولى الأب إذا قتل ابنه ما يقص، لا يقاد والد بولده. الثاني الذي يباشر القصاص، الرجل الذي يباشر القصاص هذا ما. الثالث قالوا المسلم إذا قتل كافرا ما يقاد به. والرابع الحر إذا قتل عبده ما يقاد به عند جماهير العلماء. فقال النفس بالنفس. والثيب الزاني الذي وطأ بشرط، وطأ بزواج بنكاح صحيح، بشرط أنه نكح تزوج نكاح صحيح ووطأ الزوجة، فهذا يسمى الثيب الزاني. وقد أجمع العلماء على رجم الثيب الزاني حتى الموت، ولا يثبت حد الزنا إلا في حالتين. أن يشهد أربعة أنه رأوه يجامعها، ليس فوقها لا يجامعها. والثاني أن يقر هو على نفسه فيقام عليه الحد. إذا أقر هو على نفسه وضربوه ثم هرب فهذا يترك، لأنه لما جاء يقر على نفسه جاء تائبا. لما رجم ماعز وهرب فرماه أحد الصحابة قال فقال سلم هل لا تركتموه؟ فقالوا يدل على أنه إذا يقول شيخ بن باز رحمه الله إذا هرب فإنه يش ما يتبع، أما إذا مسكوه متلبس هذا لا يرجم حتى الموت، حتى وإن هرب يتبع. هذا الفرق بين المسألتين. أما إذا كان ليس ثيبا يعني شاب غير متزوج هذا يجلد 100 ويغرب عام عن بلده. قال والمارق من دينه الترك الجماعة، قيل هذا حد الردة المرتد، تعرض عليه التوبة 3 أيام فإن رجع ولا قتل. نعم دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها عصمة دماء المسلمين، وفيه أن الحدود يباشرها ولي الأمر أو نوابه ليس لكل أحد. وفي بيان عقوبة الزنا وقتل النفس عمدا والردة على الإسلام. نعم. قال رحمه الله: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم. المحصن هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح، هذا المحصن الذي جامع زوجته بنكاح صحيح. نعم. قال رحمه الله: الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعد. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في حد السرقة، حد السرقة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدا. وأجمع أهل العلم على قطع يد السارق، والمراد باليد يعني الكف، ليس من الإبط كما تقول الخوارج، إنما الكف فقط. وقطع السارق ما يقطع إلا بشروط، أولها أن يكون المال المسروق أخذ خفية، ليس يكون سيارة في الشارع، لا بد يكون خفية يعني من حرز. والثاني أن يكون المال محترم، ما يكون مال محرم كآلة اللهو، هذا ليس محترم، لو سرقها ما تكسر ما تقطع يده. الخمر ما يقطع يده. والثالث أن يكون بلغ نصابا وهو 1/4 دينار ذهب وصاعدا، ويبدأ القطع في اليد اليمنى. نعم شيخ. قال رحمه الله: آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كتب نعيم بن محمد عام 1480 رحمه الله من قرأ فيه ودعا لكتابه بالرحمة ولسائر المسلمين. اللهم آمين. رحم الله الإمام، رحم الله الكاتب، ونفعنا الله بما سمعنا، ورزقنا الله الإخلاص بالقول والعمل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله